كفة السيئات، والإنسان على ذلك بينظر إن كانت كفة الحسنات أرجح من كفة السيئات نجا ذلك الإنسان وكان من المفلحين، وإن كانت كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات كان مستحقا لذلك العذاب والنار. وكما وردت أيضا روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وده الشاهد من الكلام، قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يبقى هذه الكلمات يثقل بها الميزان. وكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن حسن الخلق بيثقل به ميزان الإنسان يوم القيامة، أثقل ما يوضع في الميزان هو حسن الخلق، أثقل ما يوضع في الميزان هو حسن الخلق. وبالتالي فيها ذكر الميزان وإثبات أيضا الميزان أنه كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات كما ورد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الدجال، قال باب في الدجال، ثم ذكر رواية عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآه وسمع كلامي، قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم، قال أو خير، قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم، قال أو خير. كذلك أيضا في رواية عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما أهله فذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قوما، لقد أنذره نوح قوما، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومي تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور، بيتكلم على الدجال. وطبعا هذا الدجال من أشراط الساعة الكبرى كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على القوم تذكرون قال ما تذكرون، قالوا نذكر الساعة، قال لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات منها الدجال، منها الدجال، يبقى خروج الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شر غائب ننتظر كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أشد فتنة على الناس هي فتنة الدجال كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر لنا من فتنته، يبقى شر غائب ينتظر هي فتنة الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف الصلاة حتى يتعوذ من 4، منها كان يتعوذ من فتنة الدجال، كان يتعوذ من فتنة الدجال، فمن نبي بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلا وأنذر قومه الدجال، يحذر قومه من الدجال، وإن فتنة عظيمة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لكني سأقول لكم فيه قولا لم يقل نبي لقومي، فذكر قال تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور، طبعا هذه صفة من صفات النقص، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن العيب وعن النقائص سبحانه وتعالى، قلنا حتى لا يدخل عليك ذلك الأمر، إن خرج الدجال اعلم أنه أعور، أعور العين اليمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وأعور العين اليمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ربكم سبحانه ليس بأعور، فالله تبارك وتعالى منزه عن أي عيب كما أنه منزه سبحانه وتعالى عن أي صفة من صفات النقص، صفات الرب سبحانه وتعالى كلها كمال وكلها جمال وجلال، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومي تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. وكذا كذلك أيضا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصافا كثيرة بالنسبة للدجال، كما قال أنه مكتوب بين عينيه كافر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجأ كافرة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، مكتوب بين عيني الدجال أنه كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان يتهجأها. يبقى هذه كلمة، ولكن نقول اللغة التي تقرأ بها هذه الكلمة المكتوبة بين عيني الدجال هي لغة الإيمان، ليست هي اللغات التي نقرأ بها أو نتعلمها، ولكن لغة القراءة هو لغة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يبقى العبرة على ذلك، نقول يبقى كيف نقوى على أن نقرأ ما كان مكتوبا بين عيني الدجال؟ نقول كل ذلك عن طريق الإيمان. أما من حرم الإيمان فقد حرم أيضا أن يقرأ ما كان مكتوبا بين عيني الدجال. يبقى مكتوب بين عيني كافر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجأها كافرة، وقال يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب كما ذكر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الأوصاف الكثيرة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الدجال حتى لا يقيل علينا إن خرج علينا ذلك الدجال. ولذلك نقول أن ذلك الشاب والذي يسلط عليه الدجال لما رأى الدجال قال هذا الدجال الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الشاب نقول هذا خير شاهد، وبالتالي يقول لما يخرج الدجال هذا هو الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرف الدجال؟ نقول بما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف الدجال، بما وصف لنا من أوصاف الدجال. قلنا شر غائب ينتظر، من أشر نقول أو من أشد الفتن على القوم، من أشد الفتن على القوم هي فتنة الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب في الخوارج، قال باب في الخوارج. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، من فرق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فكذلك أيضا بيذكر في رواية أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيل؟ قلت أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. قال تصبر حتى تلقاني. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم. قال ومن كره بقلبه فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال ابن داود قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، قال لا ما صلوا. كذلك أيضا في رواية أخرى بهذا المعنى فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. أيضا في رواية عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين هم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فعلى ذلك بيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة هو الكلام عن الخوارج وعن قتل الخوارج. فذكر والخوارج طبعا فرقة من فرق المبتدعة من الفرق النارية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فالخوارج فرقة من أهل الباطل خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. يبقى لو كان هناك إمام للمسلمين فلا يجوز الخروج على هذا الإمام إلا أن نرى كفرا بواحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن نرى كفرا بواحا. يبقى في هذه الحالة يجوز الخروج على الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيحذر من الفرقة بعد الاجتماع، بيحذر من الفرقة بعد الاجتماع أو الخروج عن طاعة ذلك الإمام، حتى نقول لو كان به بعض الجور أو الظلم، ولكن إن رأينا كفرا بواحا فعند ذلك يتم الخروج على هذا الإمام. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة في بشأن الخوارج، منها كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب لا الفضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس، فقال يا محمد اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خسرت وخبت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. يبقى هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم هذا المال، فقال يا محمد اعدل. نقول وكأنه بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور والظلم، فلذلك قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خسرت وخبت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل أصحابه بهذا الأوصاف، يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يبقى نقول بيقرأوا القرآن، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لينا راتبا، يعني نقول من كثرة قراءة هؤلاء القوم للقرآن، نقول ترى هؤلاء القوم عباد نساك، يعني تراهم عباد نساك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الكلام إلى أصحابه رضي الله عنهم، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، لما تشوفه بيصلي نقول على ذلك تتمنى أن تكون مثل ذلك الرجل، وبالتالي في أداء العبادات نقول يؤدي هذه العبادات على أكمل وجه، على أكمل وجه. ونقول كثرة قراءة القرآن، يقرأ القرآن لينا الرتبة، ولكن لا يجوز تراقيهم، لا يجوز حناجرهم. يبقى نقول الأصل كده هي مدى الاستفادة من القرآن، إحنا بنقرأ القرآن لكن مدى الاستفادة من القرآن، ما هو واقع القرآن في حياتنا، واقع القرآن في حياتك. لذلك إحنا لما بنيجي نمر على الآيات، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لما احنا بنقرا الايه احنا بننزل الايه على اليهود، نزل الايه على اليهود، لا ده الكلام ده مش بينزل على اليهود، ومن كان مماثلا او مشابها لليهود، مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها اي لم يعملوا بها. يبقى نقول الاصل كده ان هذه التوراه كما سمعنا الايات الاصل فيها للتحاكم اليها، يبقى الله عز وجل لما ارسل أو أنزل الكتب وأرسل الرسل يعلمون القوم كيف يتعاملون مع كتاب ربه سبحانه وتعالى، فالأصل إن احنا التحاكم للكتاب، الأصل كده إن احنا بنعمل على ما يرشد إليه القرآن أو ما يرشد إليه الكتاب. يبقى كل رسالة أرسلها ربنا سبحانه وتعالى وأنزلها ربنا سبحانه وتعالى إلى قوم، إيه الغرض منها؟ الغرض التحاكم إليها، الغرض التحكم، أي الغرض العمل من خلال النصوص التي وردت. ولكن بالتالي نقول يبقى الإنسان بيحفظ التوراة، ولكن أين العمل بالتوراة؟ ما فيش عمل بالتوراة. يبقى ده المثل، أو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أصفارا. كلام ده بينطبق بقى لو إنسان حفظ القرآن، ولكن عمله نقول مخالف مناقض لما يحفظ من كتاب ربي سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يقول أين هذه النصوص، أين نضع هذه النصوص؟ فعلى ذلك نبقى الأمر أساسا، وإن المطلوب إن احنا نعمل من خلال هذه الرسالة، بنعمل من خلال هذه الرسالة. يقرؤون القرآن لينا رطبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجاوز حناجرهم، عبادتهم يعني بالتلاوة فقط. فإذا لما الإنسان كده ليه ورد في القرآن، كل يوم ليه ورد في القرآن، بيقرأ نقول جزء أكثر من جزء، فعلى ذلك بيقرأ كل يوم، لكن يا ترى فين القرآن ده في حياته؟ يعني أين نجد هذا القرآن في حياة الإنسان؟ ده نقول حياته كلها بعيدة عن القرآن، بعيدة عن النصوص، يعني بعيدة عن النصوص التي أقرأها. فإحنا فرقنا بين أمرين، وكأن العبادة بالمطالعة والقراءة، كأن عبادتنا لله تبارك وتعالى بالقرآن عن طريق القراءة. ده الأصل كده إن إحنا نجازى يوم القيامة ونحاسب يوم القيامة على حسب الأعمال، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالحساب يوم القيامة هيكون مداره على العمل، على التطبيق. المطلوب إن إحنا نطبق ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من أحكام، نعتمد القرآن في واقع حياتنا، وبالتالي التحاكم دايما إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا لما بنتعبد الله عز وجل بتلاوة القرآن فقط، نقول لا، ده العبادة عن طريق أصلا إن إحنا نطبق كلام الرب سبحانه وتعالى. يضاف إلى ذلك إن قراءة القرآن عبادة، لكن بيجباش هي القراءة هي العمل. ده المطلوب إن إحنا نعمل من خلال القرآن. والذي أمثلة كما تنطبق على اليهود بتنطبق أيضا على أي أصحاب رسالة، نحو الرسالة من واقع حياتهم، نحو الرسالة من واقع حياتهم. لأن الأصل الرسالة دي نزلت للتحاكم، نزلت لكي نطبق هذه الرسالة في واقع حياتنا. يبقى وبالتالي وإحنا نحناها وعبادتنا نقول على ذلك بالتلاوة فقط، يبقى بينطبق المثل ده، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يبقى لم يعملوا بها نحوها عن واقع حياتهم. حياتهم أساسا نقول منضبطة عن طريق قوانين أو مبادئ، وضعوا هذه المبادئ والقوانين بعيدا عن القرآن أو عن السنة. فلذلك الإنسان يحذر هذه الطائفة هي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال في إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. مش صلاتنا احنا مع صلاتهم، ده صلاة ايه؟ ده كلام موجه للصحابة رضي الله عنهم، ده كلام ده موجه للصحابة رضي الله عنهم. قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم. يقرأ القرآن قراءة حلقية فقط، لكن هو ملوش أثر. وأن القرآن عشان يكون أثر لازم الآيات دي تنزل إلى القلب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وإنه لتزكية رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى القلب أساسا ده المحل اللي هو بينزل فيه القرآن. لو نزل القرآن في القلب فحنجد أنه هو يتعايش الإنسان من خلال هذه الآيات التي وقعت في قلبه، لأن التفاعل من خلال القرآن مش هيتم أبدا إلا لما ينزل النص ده في القلب، لما ينزل النص ده في القلب. ولكن إحنا بيسمع الإنسان آيات، ولكن نقول يولي مستكبرا كأنه لم يسمع إلى تلك الآيات، كما ذكرنا قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى توعد ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، كأن لم يسمعها. يبقى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لأن المطلوب إن إحنا إجابة القرآن فيما نادانا عليه، يبقى إجابة القرآن فيما نادى به. يبقى نقول الله عز وجل أمرنا بكذا، فإحنا على ذلك الإجابة هتكون عن طريق اعتماد هذا النص، ويرى ذلك النص في تطبيقه في واقع الحياة. لكن دول بيقرأوا القرآن فقط العبادة، يبقى الكتاب ده كتاب قراءة بالنسبة لهم، كتاب قراءة، ولكن هو بعيد عن واقع الحياة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما يمرقون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، زي ما السهم كده لما بيضرب في الغرض وبالتالي نقول بينفذ إلى الجهة الأخرى، يبقى خرج، نقول السهم كده يبقى دخل مثلا في ذلك الغرض وخرج منه. فكذلك أيضا نقول سرعان ما يتفلت ذلك الدين من هؤلاء، نقول لأن هو ليس له استقرار في نفوسهم أو في قلوبهم، ليس له استقرار في قلوبهم أو في نفوسهم. وبالتالي يأتي روايات الكثيرة التي ذكرها أبو داود رحمه الله، ذكر أيضا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أوصاف هؤلاء، وأن سمام التحليق، قال سمام التحليق كما سادات الوداع، هم شر الناس كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم شر الناس. وقال سمام التحليق، سمام التحليق، ودي سمة يعني كانت توجد في القوم عندما يخرجون، وإن علي بن أبي طالب هنعلم هو الذي قام بقتال هؤلاء. سمام التحليق يبقى كانوا حلق الرأس، حلق الرأس، لكن مش حلق الرأس الآن هو دي، هنقول والله دائما من الخوارج ده سمام التحليق في لما تخرج الطائفة دي على في عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وبالتالي الرواية الأخرى رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم أئمة من بعد يستأثرون بهذا الفيل، كيف أنتم وأئمة من بعد يستأثرون بهذا الفيل. يبقى نقول مش هيعملوا بالأحكام، يبقى نقول الفيل ده بينفق في مصالح المسلمين حسب ما يرى الإمام من مصلحة، ولكن لما يستأثر بذلك الفيل لنفسه يبقى ده تغيير في أحكام الرب سبحانه وتعالى. أصل الفيء يبقى نقول الإمام مطالب بإنفاق ذلك الفيء في مصالح المسلمين. قلنا الفيء يبقى غير الغنيمة، الغنيمة دي يبقى ده نتيجة التلاحم والحرب والنزال، فنقول عند ذلك إن هزم الكفار وفروا وتركوا هذه الأموال فتبقى غنيمة، أربعة وخمس الغنيمة تقسم على الغزين والخمس يقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أما أن الكفار فروا من المسلمين بلا نزال ولا حرب يبقى ما تركوه كان فيئا، ما تركوه كان فيئا، يبقى الفيء يبقى عبارة عن الأموال أو المتاع الذي تركه الكفار، ونقول قبل أن يكون هناك نزال أو حرب دائرة بينه وبين المسلمين. يبقى قبل الحرب كده نقول فروا وتركوا هذه هذا المتاع، يبقى ده نقول المال ده يبقى يصادر ويبقى هو ده الفيء، ونقول الإمام له الحق في تقسيم أو إنفاق ذلك الفيء بما تعود بما يعود بالمصلحة على المسلمين. فلذلك قال كيف أنتم أئمة بعد يستأثرون بهذا الفيء، ده هو مش ده حق خالص للإمام، مش حق شخصي، ولكن ده الإمام مطالب بإنفاق ذلك المال في مصالح المسلمين فيما يعود عليهم بالمنفعة. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون من بعد أثرا، يعني ستكون من بعد أثرا، قال فما تأمرنا أن نفعل؟ قال أن تؤدوا الحق الذي عليكم وتسألوا الله الذي لكم، وقال واصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلذلك قال يستأثرون بهذا الفيء، قلت أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك، لو فعلوا كده حيحاربهم. فقال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني، يبقى الصبر على أمة الجور، الصبر على أمة الجور حتى تلقاني، وإلا حيبقى باب فتنة لو رفع ووضع فيه السيف كان باب من أبواب الفتنة. فلذلك قال ألا أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقان. لذلك رواية الثانية رواية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر قال فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، قال ومن كره بقلبه فقد برئ، ومن كره فقد سلم سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول أفلا نقتلهم؟ قال لا ما صلوا، طالما أساسا يؤدوا الصلاة وأيضا ينادون بإقامة الصلاة يبقى ما داموا يصلون يبقى على ذلك لا تقاتلهم. ولذلك كما ورد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبي، فالله تعالى لم يأمرنا أن ننقب على ما في قلوب العباد. يبقى هذا الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبي، قال نؤمر أن ننقب عن قلوب العباد، أنت ليك الأعمال الظاهرة تأخذ الأعمال الظاهرة، وبالتالي ما عصي الله إلا بالتأويل. فلذلك قال سيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون. طب يا ترى يعني ايه الحل من ذلك؟ قال فمن انكر فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم. يبقى على ذلك قال ولكن من رضي وتابع، يبقى بيتابع هؤلاء في العمل. فقيل الرسول افلا نقتلهم؟ قال لا، ما صلوا ما داموا يصلون. ايضا قال في روايه فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم، يبقى من انكر بقلبه ومن كره بقلبه. يبقى نقول عند ذلك يبقى تعرف منهم وتنكر. ونقول لكي تعرف من هؤلاء وتنكر على هؤلاء يبقى لابد ان يكون عندك حظ ونصيب من العلم، والا كيف تعرف ان هذا منكر وهذا معروف؟ يبقى نقول والله اللي يوافق الحق يبقى ان نلتزمه، وما وافق الباطل وما لم يوافق الحق يبقى لا نقوم بقبوله. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه، على الرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني، ولكن الطاعه في المعروف، يبقى مش طاعه مطلقه ولكن هذه طاعه في المعروف، كما قال ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ونقول طاعه اولي الامر طاعه مقيده بطاعتهم للكتاب والسنه، فان جاءوا بما يخالف الكتاب والسنه فلا طاعه لهؤلاء، انما الطاعه في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في رواية أخرى قال ستكون في أمتي هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين هم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال هيكون في شرور وفساد وفتن عظيمة. فلذلك يقول الإمام النووي رحمه الله قال المراد بها الفتن والأمور الحادثة. قال فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين جميعا فاضربوه بالسيف كائنا من كان. اللي حاول يفرق ما بين يعني جماعة المسلمين ونقول وهي مجموعة على إمام، يبقى على ذلك قال فاضربوه بالسيف كائنا من كان، كائنا من كان، حتى لا تكون الفتنة وتكون الفرقة. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي وباب في قتال الخوارج، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتال الخوارج، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتال الخوارج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني ومدح وأثنى على من قام بقتال الخوارج أو قتلته الخوارج. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، وقال الله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوه، قال طوبى لمن قتلهم وقتلوه. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الخوارج. فوهب أبو داود رحمه الله ذي الترجمة قال باب في قتال الخوارج، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.